وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاة. يأتي بعد ذلك مالك ينتقل إلى الطيور، ويأتي عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول في حمام مكة شاة. وين المثلية بين الحمامة والشاة؟ ايش تقول يا جماعة؟ حرمة مكة؟ قضية الحمام في مكة جاء ايضا عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قضى في حمام في مكة بشاة. مالك رحمه الله يقسم الحمام في مكة الى قسمين، والشافعي يجعل الحكم عاما في جنس الحمام. فمالك يقول حمام مكة الذي يقطن الحرم، الذي ايش؟ يعيش في الحرم، بخلاف الحمام الآخر الذي يدخل إلى الحرم. وكذلك المحرم في طريقه إلى مكة يقتل حماما عاديا برية، المحرم يدخل الحرم ويقتل حماما من حمام الحرم. فعند مالك الحمام غير حرم مكة، الحمام العادي يقتله المحرم خارج الحرم، فيه القيمة لأنه ليس له مثيل من بهيمة الأنعام، بخلاف الأرنب لها العناق لها الجفر لها مثلية نوعا ما حيوانية، ولكن الحمامة طير وليس لها مثلية من بهيمة الأنعام. فقال الأصل في الحمام القيمة، ولكن حمام مكة لما تخير مكة بأن يلوذ بها ويعيش فيها كانت له خصوصية. إيش هي الخصوصية؟ جمع بين الحرمتين، حرمة الصيد وحرمة الحرم. فمن هنا كان حكم الحمام في حمام الحرم في مكة عند مالك فيه شاة، والشافعي يطلق الشاة في جميع الحمام. الشافعي يقول كل حمام في الحرم خارج الحرم يقتله المحرم، إذا قتل المحرم حماما في أي مكان من حمام الحرم أو خارجه، وإذا قتل الإنسان في الحرم حمامة سواء من حمام الحرم أو جاءت من خارجه ودخلت إليه ففيها شاة. يبقى الشافعي يجعل الشاة إيش؟ في عموم الحمام. طب وفين المثلية عند الشافعي؟ ها؟ في حد من الشافعية؟ اللي قرأ كتب الشافعية؟ الشافعية يقولون بين الحمام خاصة، بخلاف الدجاج بخلاف البط. إذا كانت بطة برية، في بط بري ولا لا؟ في طيور أخرى فيها شو اسمه هذا الحجل، وفي أشياء كثيرة، اليمامة والقمري، كل هذه من طيور الإيش؟ الصيد. فيقولون الحمامة فيها شبه واحد من الشياه. ما هو؟ أنت ترى الدجاجة لما تيجي تشرب الماء ماذا تفعل؟ تحط كده وإيش؟ تنقر الماء. الوز إذا جاء ينقنق في الماء. الحمامة تحط منقارها وتعب تعب تعب حتى تروى وتروح. مثل الشاة ما تيجي تفط فمها في الماء وتشرب تعب وتروح، شفاط تشفط، بخلاف بقية الطيور تنقنق. فقالوا شابهت الغنم في كونها في طريقة الشرب فقط، وهذا تكفي مشابهة، تكفي مثلية. وجاء عن عمر في حمام الحرم فجعلوها مضطردة في غير ايش؟ في غير حمام الحرم. اذا يقول مالك عن عروة بان في حمام الحرم فيه ايش؟ شاة، والحمام في غير الحرم او حمام غير حرم مكة ففيه القيمة كما يقول ابو حنيفة رحمه الله.